قال إمام مالك رحمه الله: باب جامع الوقوت. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا المنهج لما اختص به مالك رحمه الله، وهو المجيء بعد كل كتاب وبعد باب كتاب جامع. هذا الباب الجامع يورد فيه جوانب تتعلق بهذا الباب، اما تتمة لشيء مضى او بحثا لمواضيع تكميل وتتميم للباب. من ناحية التقنية اساسا المواقيت وقد بينها، وكان يمكن من العمل الفقهي ان يكتفي بهذا، ولكن مالك رحمه الله لم يقتصر على ابواب الفقه، وانما جاء معها بابواب تربوية وبابواب وعظ وارشاد وبابواب تجمع بين الفقه وبين كما يمكن ان يقال تربية النفس على فضائل الاعمال. لأننا لو تأملنا وقوت الصلاة أكملها ولا لا؟ هل بقي علينا وقت من أوقات الصلوات الخمس يحتاج إلى بيان؟ ها؟ كملها ولا لا؟ لكن وكان يمكن أن يكتفي بهذا، ولكن يأتينا ببعض النصوص التي تتعلق بهذا الباب من ناحية أخرى، من ناحية تزكية النفس، من ناحية تربوية الإنسان، من ناحية الحج والتمييز والتمييز، ليجمع بين الأمرين فقه وقواعد وتربية وتوجيه. يقول مالك رحمه الله في هذا الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر، صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. للعلماء في هذا ثلاثة مبادئ. الأول: ما المراد بتفوته؟ الثاني: وتر أهله وماله. الثالث: أهو خاص بهذه الصلاة العصر ولماذا؟ أو عام في جميع الصلوات. أما قوله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته، هناك من يقول تفوته حتى يخرج وقتها بغير عذر شرعي، لا نوم ولا نسيان ولا الى اخره، ترك ذلك كسلا. ماذا نقول له؟ تفوته اي في صلاه الجماعه. الذي تفوته العصر في جماعه المسلمين الاولى، وقالوا الأولى لأنهم يختلفون في إيجاب جماعة ثانية أو ثالثة، وهل يجوز أم لا؟ فهناك من يمنع ويستدل بهذا الحديث، لأنه لو كانت تقام جماعة أخرى وأخرى لما فاتته صلاة العصر في جماعة. ولكن النووي رحمه الله في مبحث هذه الجزئية يقول: تكرار الجماعة في المسجد الواحد فيه تفصيل، وذلك إذا كان للمسجد إمام راتب وخيف بإعادة الجماعة تآخر وتواني بعض الناس ويفوتون الجماعة الأولى اتكالا على الثاني، أو يخشى أن يمكن جماعة على الإمام الراتب ويمتنعون عن الصلاة خلفه وينشئون جماعة لأنفسهم، لأن هذا يشعر بوجود بوادر انقسام. على من؟ على هذا الإمام ولا على من ولا؟ إن كان على هذا الإمام فأن أمره إلى ولي الأمر فيزيله عنه. وقد جاء الحديث: لا ينبغي لإنسان أن يؤم قوما وهم له كارهون. وعندكم حديث في المحراب هناك في البلاد إن الإمام وافد القوم إلى ربه إلى ربهم فانظروا في من توفدون إلى الله. إذا الإمام له أهمية، فإن كانوا عنه راضين الحمد لله، وإن كان فيه ما يوجب شيئا لا يسقطون يرفعون أمره إلى ولي الأمر. أما أن ينقسموا عليه قوم يصلون معه وقوم يصلون بإمام ثاني ثم بعد ذلك يأتي الانشقاق، الجماعة إنما شرعت لجمع الكلمة ولتوحيد الأمة لا بتفرقتها وشتاتها. أو أنهم يكونون نادمين على ولي الأمر ويمثلون ذلك في هذا الإمام الذي ينوب عنه مهما يكون من شيء، فإذا كان هناك شيء من تعداد الجماعات فلا ينبغي ذلك. أما إذا كان المسجد الجامع أو الذي يجمع فيه أو تقام فيه الجماعة مسجد ليس له إمام راتب ومن حضر من الجماعة صلى بهم فلا مانع أن تعرف، أو كان مسجدا على الطريق وللمسافرين وإذا جاء الجماعة صلى، وهكذا إذا كان الأمر ليس وراءه تهمة ولا يؤدي إليه إلى شبهة فلا مانع من إعادة الجماعة، أما ما عدا ذلك فلا يسمحون بإعادة الجماعة. وهنا الذي تفوته صلاة العصر عن الجماعة ولا عن وقتها؟ أما عن وقتها فهناك ما هو أعظم خطرا من ذلك، ترك الصلاة إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. فهناك من يقول ظاهر الحديث وهو مذهب أحمد رحمه الله من ترك الصلاة فقد كفر، ولكن بمجرد تركها حكمنا بكفره، ولا إذا رفعنا أمره إلى الإمام وطلبه وامتنع. هذا الذي ينبغي أن يقال، من ترك الصلاة لا نقول إنه كفر وحرمت زوجته وكذا، لا، إذا رفعنا أمره إلى ولي الأمر وطلب منه الصلاة فامتنع وأصر حينئذ يقتل، وكما قالوا يقتل حدا أو كفرا. الأئمة الثلاث مالك الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله قال يقتل إيه؟ حدا، وأحمد رحمه الله قال إيه؟ يقتل كفرا. القتل متى؟ بعد أن يعذر إليه ويرفع أمره إلى ولي الأمر. إذا من فاتته صلاة العصر، الذين يقولون فاتته حتى خرج وقتها يعرضونه للخطر، يعرضونه للخطر، وهذا بيان وتدل وحث على المحافظة على الصلاة، فالأولى أن يؤمل على إيه؟ إذا هناك يساعدنا هنا على أن الذي فاتته صلاة العصر أي في جماعة المسلمين، ولقد كان الثلاث رضي الله تعالى عنهم يؤدي بعضهم بعضا فيمن فاتته تكبيرة الإحرام، فإذا كانت تكبيرة الإحرام تقتضي التعزية التي ونزلت لصاحبها، وإذا كان من فاتته قراءة فاتحة مع إدراك الجماعة فاته خير كثير، إذا من فاتته الصلاة بالكلية في الجماعة فكأنما بل من فاته خير كثير الذي وجر اهله وماله، معناها خسر شيئا كثير. فهذا التفسير يتفق مع ما قاله من ابو هريره رضي الله تعالى عنه. هذا من ظاهر هذا النص الذي معنا. والذين قالوا فاته في جماعه جاءوا بنصوص عديده في انها منصوص فاتته في الجماعه، فاتته مع الجماعه. اذا المعنى والاثار المنقوله تؤيد معنى من قال الذي فاتته صلاه العصر اي فاتته في الجماعه، فكانما وكر اهله، نائب الفاعل الضمير في وكر هو اهله، والموتور الوتر والبتر كأنه القطع. يقولون متى يكون ذلك؟ بعض العلماء يقول يحس بهذا يوم القيامة حينما يرى الثواب العظيم لمن لم تفقه صلاة العصر، ويرى انهم فاتهم شيء كثير اعظم عليه من اهله وماله، فهناك يتأسف ويندم على تفريطه في فوات العصر، وكأنه يبلغ ندما يعادل ندم من هجر اهله وماله. هذا فيما يتعلق به من فاته صلاة العصر فكأنما هجر اهله وماله. المبحث الثالث، هل هذا من خصائص العصر او عام في جميع الصلوات؟ قبل كل شيء يتفق الجمهور على ان لصلاة العصر اهمية خاصة. وثانيا يقولون ان كان هذا سيق في جواب عن سؤال، فيقولون ان ما جاء جوابا عن سؤال ليس من صيغ العموم او لا يفيد العموم، او يقول هي قضية عين. فمن يقول انها عامة في جميع الصلوات التي تفوته صلاة الظهر، تفوته صلاة المغرب، تفوته صلاة العشاء، تفوته صلاة الصبح الى اخره، قياسا على العصر. والذين يقولون لا، التنصيص على صلاة العصر مفهوم المخالفة لا يدخل معها غيرها، وإلا لقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة من الصلوات فكأنما يعمر، وكان يمكن أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما خص العصر ولم يعمر في جميع الصلوات علمنا أنه أراد خصوصية العصر. أما القول بأنه لعله جواب عن سؤال عن خصوص العصر بالذات، نعلم أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء خاص وهو يعلم العموم أو يعلم حاجة السائل أكثر من محل السؤال يزيدها. ولقد رأينا وسيأتي لمالك رحمه الله حديث ابن مجد قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء نشرب منه، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا كان الجواب؟ نعم أو لا؟ ترك نعم ولا معناها أكثر، ومحل السؤال والجواب، لكنه عمد إلى ما هو أعم زيادة في الفائدة لما رأى من حاجة السائل إلى ما هو أعم. قال هو أي البحر الذي تركبونه، الظهور الماء الذي تسألون عنه، الحمل ملكته زيادة عما سألتم عنه. وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، ماذا يلبس المحرم؟ هذا كل إزار ورداء ولا لا؟ إزار ورداء كافية، لكن لا، ترك الجواب على محل السؤال وقال لا تلبس. سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس، لأنه أعم في الفائدة وأخطر وأجمع للمطلوب. لا تلبس القوس والعمائم ولا السراويلات ولا إلى آخره. إذا هنا سواء كان جوابا عن سؤال خاص بالعصر أو كان ابتداء تشريعا منه صلى الله عليه وسلم وإخبار، فإن كان ابتداء منه فهو المطلوب، وإن كان جوابا عن سؤال لو كان مع العصر ما يشاركه في هذا الحكم لنص عليه معه، لأنه وقت البيان، وكما يقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه حاجتها. إذا بقي سؤال جانبي آخر، ما الذي خص العصر دون بقية الأوقات؟ يأتي إلى جانبين، الجانب الأول جاء في قوله تبارك وتعالى حافظوا على صلوات و صلاة الوسطى. إذا هناك صلاة وسطى لها خصوصية عن عموم الصلوات، ما هي الصلاة الوسطى؟ الجمهور على أنها العصر، معنى كان له قول بأنها الصبح. وعائشة رضي الله تعالى عنها جاء وإن كان كما يقولون ليس قرآنا ولكنه تفسير، لما طلبت من كاتب يكتب لها المصحف المصحف الأم قالت إذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذن لي، فلما وصلها آذنها أي أعلن لي، فقالت اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. معلوم عند الجمهور بأن مثل هذا لا يكون قرآنا لأنه خبر أحاد، والقرآن إنما طريقه إيه؟ التواتر، والتواتر التواتر أيضا إن كان هناك التواتر فيه. وشيء آخر، لو أن صلاة العصر قرآنا قبل ذلك لما احتاج إلى أن تخبر عنه إيه؟ عائشة، ولكان معلوما من أول ويكتبه الكاتب دون أن تنبه عليه. إذا هذا من عائشة رضي الله تعالى عنها بيان لما هي صلاة الوسطى. وهل عائشة تقول ذلك برأيها أو هو يعني محتمل الكلام، ولا أنه موقوف له حكم الإيه؟ الرد. نرجع إلى وجهة نظر مالك رحمه الله، قال الوسط وهو نقطة التواصل بين طرفين، يقول إذا نظرنا إلى واقع الصلوات نجد أن الصبح وسط بين صلاتين قبله ليليتين وصلاتين بعده نهاريتين، قبله المغرب والعشاء وبعده الظهر والعصر. ولكن هل هذه الوسطية كما يقولون قطعية ولا هذا أمر نسبي؟ حينما يكون عندك ها كم أصبع يد، إذا جعلنا منهم دائرة أيهما الوسط؟ إن قلت هذا بعده اثنين وبعده اثنين، إن قلت هذا بعده اثنين وبعده اثنين، وهكذا، فهذه حلقة دائرة، أينما جعلت مركزها كان ما بعدها اثنين وما قبلها اثنين. إذا يصدق ذلك لو أردنا نقول المغرب بعده العشاء والفجر وقبله الظهر والعصر، ولكن وجه رأي الجمهور في هذه القضية، أولا أثر عائشة، ثانيا جاء في العصر وجاء في الصبح يشتركان في معنى، ألا وهو يتعاقبون فيكم إيه؟ الملائكة، هذه ناحية نحوية عند الغربيين، يتعاقبون فيكم ملائكة. هنا هل هو لحن الجماعة ولا أقول اللغة كده؟ يتعاقبون لما بس يتعاقب وحذف الضمير الفاعل في يتعاقب، لغة أكلوني أكلوك أنت، لغة أكلوك البراغيث لا تأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسموع. والمحققون في اللغة يقول المسموع أصبح من الثياب، ولكن المحققون في اللغة يقولون يتعاقبون فيكم، بس انتهى الكلام. ملائكة بالليل ملائكة بالنهار تفسير للمتعاقبين. فيقول هنا الفعل لم يكتف بفاعله فجاء الضمير يتعاقبون فعل وفاعل. ملائكة بالليل ملائكة بالنهار بيان للمجمل أي للضمير المجمل في يتعاقبون. من الذي يتعاقبون؟ شياطين ولا ملائكة؟ ملائكة. إذا ليس على لغة أتيوك البراهي. وعلى هذا حينما يكون التعاقب ملائكة الليل وملائكة النهار متى يأتون ويسلمون النوبة؟ ينزلون وقت صلاة العصر ويصعدون وقت صلاة ايه؟ يأتون وقت صلاة الصبح ويصعدون وقت ايه؟ صلاة العصر. صلاة العصر. ويسألون ماذا تعبتم العباد؟ أتيناهم وهم وتركناهم وهم. إذا الصبح والعصر موضع تعاقب. إذا ليس في هذا ترجيح، يتعادل الصبح مع العصر في الخصوصية دون بقية الأوقات الخمسة. بقي من الذي خصص العصر عن الصبح؟ قالوا إذا تأملنا إلى الأوقات الخمسة نجد أن صلاة الصبح أين يكون الإنسان؟ ها؟ نايم. طيب متى يبدأ عمل؟ لا إذن هو سيقوم مجبر سواء لعمله أو للصلاة. نجد غير المسلمين يقومون مبكرين، إذن هو سيقوم طبيعيا، يعني سنة الحياة أمر يتبعه أو يحمله على أن يبدأ نهاره مبكرا، إذن هو متمكن من أدائها قبل أن يشرع في عمله. يأتي بعدها إيه؟ الظهر. أين يكون الإنسان الظهر؟ في القيلولة. انتهى نصف النهار، يذهب للغداء، إذا سيتفرغ عن عمله ويؤدي صلاة الظهر. المغرب أين يكون؟ في عمله ولا رجع إلى بيته؟ رجع إلى بيته. العشاء قبل أن ينام. إذا هذه الأوقات الأربعة يكون الإنسان متمكنا من أدائها بدون ما عناء ولا انشغال. أما وقت العصر العمال في البنوك، المزارعين في البنوك، كل صاحب عمل سواء كان زراعة أو صناعة أو تجارة أو إلى آخره، فإن وقت العصر هو وقت عمل. من هنا جاء الخطاب والنص عليها بخصوصها، لأنها مظنة التضييع بالانشغال بالعمل. ولقد تقدم لنا في الباب الذي قبل هذا كان يصلي المصلي العصر هنا، ويأتي إلى بني عرب، ويأتي إلى قباء، ويأتي إلى أهل العوالي، ويجدهم يصلون العصر. لماذا؟ تقدم الجواب عن ذلك، كانوا في المدينة دون صلاة في أول وقتها، وأهل العوالي وأهل قباء أهل إيه؟ أهل الزراعة، يشتغلون بالزراعة قبل العصر، ولا يتأتى لهم أن ينفضوا أيديهم من العمل ويتهيئون بالنبوء والصلاة ثم يواجهون العمل مرة أخرى، بل يزيدون في العمل شيئا يدخل بهم في العصر، وقبل أن يأتي وقت الكراهية والاضطرار ينفضون أيديهم من أعمالهم ويتوضؤون ثم يصلون ولا يرجعون إلى العمل مرة أخرى. إذا العصر هي التي موضع انشغال بالأعمال، فلذا جاء التنصيص على الحفاظ عليها أو مكمل التأكيد على صلاة العصر، لأنها التي تحتاج إلى الحفاظ عليها أكثر من غيرها. ونعلم أن عطف الخاص على العام يدل على إيه؟ اهتمام. أول الأثر إيه؟ الذي تفوته صلاة العصر. يبقى هنا تفوته في حتى يأخذ الوقت، ولا تفوته مع الجماعة؟ مع الجماعة. طيب، فكأنما وتر أهله وماله، وتر ذلك وانقطع وخسرهم، هنا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. الموضوع هنا والحق هنا خاص بصلاة العصر ولا يعم بقية الصلوات؟ خاص. وهل تخصيص العصر يعطينا حق طبيعة غيرها؟ لا. لقد جاء في الصبح ما هو قريب أو أكثر من ذلك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أو أقدم رجلا أصلي بالناس لأنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب أحرق على الناس بيوتهم الذين لا يسألون لولا الأنفال والنساء؟ لولا الأنفال والنساء لأمركم بكذا وكذا. إذا هذا جاء بإيه؟ جاء بالصبح. ولقد جاء في العشاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ومن نام فلا ايه؟ فلا نامت عينه. اذا كل الاوقات جاء فيها التنبيه وايه؟ والتحذير من تضييعها. ولكن يهمنا هذا النص الذي معنا، والله تعالى اعلم.